وآخر يقول أنه جامع زوجته في ليلة رمضان ولم يدري موعد هذا الجماع إلا أنه فوجا بإقامة صلاة الفجر، فماذا عليه؟ جامع زوجته في ليلة رمضان وفوجا بعد الجماع أن سمع إقامة صلاة الفجر، فما حكم صيامه؟ إذا كان الجماع قادم وقت الإقامة عليه كفارة وقضاء اليوم ويوم. أما إذا كان قبل الإقامة وقت عند الأذان لا يلزم، لأن الأذان لا يطلع طلع الفجر وما طلع الفجر. أما إذا كان بعد الأذان فقد صادف وأجازه الظاهر فعليه كفارة وعليها كفارة وعليه قضاء وعليها قضاء وعليه التوبة جميعا. نعم بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.